الرحمن الرحيم لأن الخصومة فيه أجمفة مسائل جنسي إذن أجمفة لمفة أن العبادة هي التوحيد عبادان دين تقتون ثم ربي كان توحيد دين عبادان ما لجوت لأن الخصومة مبتر بين الأنبياء وأممه والتبين يجدو أنبياء في أمتها تقار قمت فيه توحيد كان قيست إسان توحيد التياما أمان ننجد أي إن العبادة التي خلقوا لها عبادة جني في إنس إسيلاف أمما هي توحيد الألوهية توحيد ألوهيات توحيد عبادات في رب قطابات أوغن قرسل كان هذا الثالثة لأن كل رسول يقول لقومه كل الرسولات تيزات اعبدوا الله الله جل قبره ما لكم من إله غيره وإذن يجروا بيك قبره ما رأى خديدي فيردون عليه رتي تقرأ وما تهيد الربوبية تهيد الربوبية أمور فذلك على الرب قطاباته فغالب الأمم مقرة به كربك أمتا بيكايسا نعم الثالثة قال مثلا سدفة أن من لم يأتي به مسائل قرتي آية القرآن سدفت وفيه دبرر كل سمتر فسدرش أن من لم يأتي به نم توحيد فنان الكفين لم يعبد الله نم توحيدا كفن توحيدا الكفين جنة وانا كان أركبت فراني دفنين سي نم توحيدا كفن نم توحيدا قبل كيف قرتي إن صوم جد فإن صلاة جد فزكاة تحجيد محمرا قد أجد لم يعبد الله لم يعبد الله الله قبر نم نسا ففيه معنى قوله إن شركي قبول عبادة أنجر أمتره ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن الشركة لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نعم ففيه معنى قوله معنى قوله قوله ففيه كان كيست معنى جيش ربي بجيش ولا أنتم عابدون ولا أنتم إذن انتان عابدون قبر وانتان ما أعبد ما أعبد فولي وانا نقبر تكي قرت عبادات كالرب عبدوتنا كرب عبدن انتان عبادان بيزن عبادة شركي والكيسات ولا أنتم عابدون له تقبرت انتان ما أعبد وان انقبروا يسون قبرتي اكا الرب قبروا تتوحيدا دانا ربك قبرت انتاني قبرتي وايستي واهلومسو كيسا قبضوا مالي الرابعة الرابعة قيسيرة قولك اجنا من لم يفرد الله بالعباد من لم يأتي به لم تويدا انتو في الرب انقبر ريج النامي تويدا انقبر يسون مالشي اي ان من لم يفرد الله بالعبادة لم يعبد حقيقة نمني عبادات ربي خطابة زيتة ألا نعبد ربي نهب النجم وإن عبده في بعض الأحيان لكنه لما لم يثبت على ذلك نفاه الله عنه لأنه لا يوفق بعبادة الله وحده ولا أنه عابد له حقيقة إلا أن استمر على عبادته وحده وتبتل إليه تبتيلا نعم الرابعة أفرفا مسألة نفريشو الحكمة مسألة نفريشو لا حكمة في إرسال الرسل في إرسال إرقوك ستاتي الرسل إرقمتوت حكمة الربين إرقمتوت إرقه مالي لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كنم يوانهما تتبو في يتبوياك ياما ستو إرقمتوت نفسي إرقيني كناف قرتي أجيلو أبني كناف كستو أبني الحكمة حكمة في إرسال الرسل إرقوا بذي إرقمتوس أي ليأمروا أمامهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت ثم لري من حكمة الربين إرقوا فكان من عذرهما أكا أمجون لكم قلت أمتي في قال عبادات يعني عبادة طاغوت الرادو ونيف الخامسة مسألة جنفادة أن الرسالة عمت كل أمة عمت كل أمة أن الرسالة إرقار ربين إرقوتوني عمت قبضي يستطف أمتها أي لما أخبر الله أنه بعث في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا جنة أمة مرد قبضي إرقار ربي إرقوتوني أفاد ذلك أن الرسالة عمت جميع الأمة وقامت الحجة على الخلق كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس هذه فترة الآية وأرجو من تام وياك يا من فتنا من جنريشن. أيه السادس مو السادسة السادسة السادسة مسألة قرتيس من كجاب فادا أن دين الأنبياء مسائل آيات القرآن الزبرتي فهابين زبرر قد أكم سرى تجاب فادا أن دين الأنبياء واحد تكن جن دين أن دين الأنبياء واحد وأن أنا دوبان دوبنا سبو وبدأنا نجراتين سيدي سنانتو شبت ميجي أنا سيدي سنان مقانا ما سيدي ومارجت أن الناس هنا يتم بقديم أيه أن دين الأنبياء دينا أنبيون يرجمنين صوحين أنبيون يرجمنين واحد فقط كل لساني ويتأمتك بسمال جسين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله جل جبر كدرا تجبرتيها قبرت تجبروا واجبنا مرة تنجروا بيك كان يرنيني إيه جمر لساني تو الله جل جبر أيضا وأني ثاني إرجمانين توي أني ثاني إرجمانين تقرة جتونا زرادو الأنبياء إخوة اللي اللاتين يعني بس أمهاتهم شتى ودينهم واحد أنبياء نكون إنسان ذلك إخوة اللي اللات إلمام مثانوية أنبياء إلمام مثانوية إلمام مثانو أبان تقوى هذا وهذا هذا مي إيه جربان كم جرنا جرنا نادو بيزامي Dudin kacchi nama kata temale nama toko guru kamu jen dah ubah. Imam Masanu abang toko hati hada had. Ambio talle tauhid ni isan irgamanin toko dame syariat adat damale. Furuat adat damale usul isan irgamanin tauhid toko itu. Hey, syirki lafangka Abdullah. Syirki mati rawang buaya ke serfira. Kunjen abang lafah tauhid. Syirki no. ما لي شركة؟ بتكم تعرف؟ شركة وابويا جزر فيران ما تيرا شركة. توهينيو أبان بيا أبان لفائس. شركة وابويا جزر نبتة وعمرك أغريرتي إجارتة. وكان إذا يتجت ملكي ياتي بيا جزر نبتة ديوتا. أبان لفاء أبان بيا توهين. كذي ما لي قلت؟ شركة وابويا جزر. نال كون آدم يسوي دار رب يرجعه ودير نما كوي كرر كات شركي نجية أرغم ويجير تيجي دور اللعين شركي غيّا جيس لفه توهين نبالة فات أما بيجي كرته توهيد كرر قال كله أكوان شركي هندى ذاته ثانية تشانا يجاه جرتين توهيد أون كيزنو راهو أن غير رشة تشانا يا غرين نم رب بكبات إلام تادين بالله من ذلك أيه السابعة جريت جيسا مسيدة هاته ووفا مسيدة رب دي شبت هاي جاروان سنة شبتي جيس آمين آمين البيت سبي بي مسيد دل بي خواني سنين رابة تمتور رب دي شبت هاي جاروان آمين ايه السابعة سؤال السابعة مسألة انقرتي طرف فادا المسألة الكبيرة مسألة جدورة أن عبادة الله عبادة ربي ربي قبره لا تحصل نما نرجمت يا قرب إلا بالكفر بالطاغوت إلا بالكفر كفر الأمل بالطاغوت وان دانجا نما باشا والرب مليجرا تقبر مات كفر الأمل هربت عبدوه انت ربي قبره نما نرجمت يا ففيه معنى قولي المسألة الكبيرة مسألة بجيتي ثم أن العبادات أن عبادة الله عبادة ربي لا تحصل نرجم إلا بالكفر بالطاغوت وأن دان جانا ما دبرتها وثنى نما باثات ربي مليج تقبر امتنت كفر ودام مليج نما نرجم في عبادة ربي عبادة الربي اللي إن عبادة هنا اللي أبوتا كاكوتا الرات آلي انبيسو يوجراتي تربي تعبد زنيني ما تمالي انجر تيجو ربي اللي قرتيج إنك فمن يكفر بالطاغوت دور الكفر بالطاغوت كان دور دبتي ربي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى آخر الآية ففيه كان جيزت مسألة أنا جيزت معنى قوله معنى يتربي في جيش مالك ربي فمن يكفر بالطاغوت نمي كفر بالطاغوت وان دنگا نما دبرتا ووتنا نما باسا قبرمتو وان تنتنا من كفره ويؤمن بالله رب ان شاء الله تقولك قد استمتفى لقاقبت نمسو بالعروة الوخاء جرع من نمسو جا انت اغوتت كفره رب ان شاء الله قفت جرع من نمسو نما ننفتق نقفت كيت كفروا لبهو انقفا نيت كنافو عبادان فاغوتت كفروا لأمال عبادان جلمتو لك عبادة ربي اللي مؤوفا فاغوت اللي تنكفر واني تمالي جراغان اللي وهم قدوه ما قدوه في يوم مشير عبادة امي ربي أبدو سوء انهما تمالي انجرتوه فهمت؟ قول آفر شرط المالي الكفر بالباغوت وهو تنى نافا تارت كفر يو شرطي نرغمين مشروني نرغمون آمنة ولسديد الثاني أن الطاغوت طاغوني عام في كل ما عبد من دون الله في كل ما عبد كنت قرسي وان قبرني غيثت من دون الله اللهم لي فجر وان قبرنيك اللهم لي جر هند عندك فطاغوت يتشون واني اللهم لي جرى فقبر مهند طاغوت جرى أي لما أمر الله بإفراده بالعبادة وحده واجتناب الطاغوت أن مجلل قبرا وان دان كان مدى برساوسنا نباتار فقال لا إيقى الله انجري أفاد هذا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله وان اللهم لا يجرى تقبرا بمرى الطاغوت إلا بمعنى أن العبادة لا تصلح له لا بمعنى الذنب لكل من عبد من دون الله عبادان إذا نملت فإن منهم من لم يرضى بذلك وأما الذنب فمتوجه إلى من رضي ومن لم يرضى فالذنب في حقه متوجه إلى الشيطان وكل الأمر بذلك الداعي إليه كما قال تعالى لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين التاسعة تقلفة مثلا تقلفة دا إذا مشان ثلاث الآية عظام قدنا شأن هالة ثلاث الآيات هدين آياتوتا سدلتا قدنا هالة إفيت الرافلة مدرسيدة عظام قدنا شأن هالة ثلاث الآيات آياتوتا سديني المحكمات هواني سيني ذنمك أجل كل إفباته في سورة الأنعام سورة أنعام جزة كتاتي عند الثلاث هلق بردت شأني آيات سديني هل آيات سديني أكبد ألا وفيها عشر مسائل هوليك عزي جزتي مسألة لك كم تجير آياتوتا سديني جزت أولها ذري سيدا النهي عن الشرك قوله عن الشرك رب التواواه لهم سورة العاشرة لقول عبد الله بن مسعود شرك الرابرتي رب التواواه لهم سورة قوله إسان كنتي ويستي عبد الله بن مسعود مالي لمن أراد أن ينظر إلى وصية محمد نمي جرسيت إن تامت نبي محمد ذلك لا لوفة التي عليها خاتمه شاب نساء الرجل النبي محمد قال تعانيت كتبه شابا فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم آتي السسان هكروا وقوله وفيها عشر مسائل وهذا بيانها مسألة ليس أنت غير تجراج هدراء ما المسألة آتوز سنجز أرقى تم تدراء أنه يواني الشرك رب التواواه لهم شر دوم سك العاشرة عند السلفية جريت قسم الدرة دبري دون دنيا نوازد في درجة مسائل أقمت بيزد ترقم عشر مسائل عن جنة أول النهي ذلك عن الشرك يا قسم جل الله دي دبري قال تدرى النهي عن الشرك الثانية الوصية بالوالدين الثالثة النهي عن قتل الأولاد الرابعة النهي عن قربان الفواحش الخامسة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق السادسة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن السابعة الوفاء بالكيل والميزان الثامنة الأمر بالعدل التاسعة الوفاء بالعهد العاشرة الأمر باتباع الصراط المستقيم وترك اتباع ما سواه من السبل هنين يا كتاب الرسل الرديث ملك مسألة عليك كم آياته سنجيل تقول تميدات في ردبري كن ينكم العاشرة العاشرة مثلا كنية فالة الآيات المحكمات كثيرة الأمر باتباعه فهذه مسألة واحدة خلافا لمن جعلها مسألتين واستدرك على الشيخ رحمه الله تعالى العاشرة الآيات المحكمات آياته والنسين الرنم بجيل كتوفباته في سورة الإسراء سورة إسراء كيسة كتات يمالي وفيها 18 مسألة آياته محكمات والنسين الرنم بجيل كتوفباته سورة إسراء كيسة جبتوثنة كيسة 18 مسألة مسألة قد سددت كيسة بدع الله بقوله يقول ربي هاتس عن جتزاتي ولا تجعل مع الله لا تجعل مع الله انت يزير ربي وجهه إلها آخر كبر ما بره فتقعد فتقعد أي فتصير لتاتايقر مذموما مكذولا مذموما الرب سما كخالق في الرب كمخلوق برس الله الرب سما آتاتايقر مخذولا في كيف فما لما تكون سرقتين قبل ثلاثة وختمها بقولي ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ملوما كمتما آلتما هالتات مدحورا رحمة ربي الرذر بما هالتات ونبهنا الله سبحانه الله الندم يقول كل الله إني على عزم شأن هذه المسائل بقولي مسائل بقولي الجرجرين نما جرجرا وني تون بيتان جرجرين ونبهنا الله الندم سبحانه على عظم الجنة شأن هال هذه المسائل مسألة ليس نرت ندم بقوله جتشيزات ذلك مما أوحى إليك ذلك سن مذكور وأنما دبت ميدا برسن مما أوحى إليك وأنقرك وحيي ودر راي ربك من الحكمة حكمة الراغتات قلت وهذا جزء المسائل مثلا قد سددت بسارك من جنة بسددت وست دجين هنا بسددت الأولى النهي قال أن جعل مع الله إلها آخر وهو الشرك الأكبر تك هاتوا سورة كم الرجال كم تقول؟ لتديتم في سورة الإسرائيل الثانية الأمر بعبادة الله وحده الثالثة الأمر بالإحسان إلى الوالدين الرابعة إيتاء ذي القربى حقه الخامسة إيتاء المسكين حقه السادسة إيتاء ابن السبيل حقه السابعة النهي عن التبذير الثامنة النهي عن الإمساك بدون إسراف التاسعة النهي عن قتل الأولاد العاشرة النهي عن الزنا الحادية عشرة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الثانية عشرة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي أحسن الثالثة عشرة الوفاء بالعهد الرابعة عشرة الوفاء بالكيد الخامسة عشرة الوفاء بالوزن السادسة عشرة النهي عن القول بغير علم السابعة عشرة النهي عن المشي في الأرض مرحا الثامنة عشرة النهي عن الشرك ويحتمل أن يعد النهي عن الإسراف مسألة ويحذف الأمر بالوفاء بالوزن لدخوله في التي قبله نعم الحادية عشرة الحادية عشرة مسألة سورة الكفارة سورة النساء آية سورة النساء آية سورة النساء آية سورة النساء كيف ترجم التي تسمى آية نزول قياما آية الحقوق التي تسمى قياما آية الحقوق العشرة العشرة آية قرتيت منك حقوق فرنياني تنجرم قياما بدع الله تعالى بقوله جدا تنجلت أبي ربي آية سنكونه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله كبر وتقت وإلهم سنة أي فيها عشرة حقوق حق ون ذلك حقوق أن تجد هذا الأول الأمر بعبادة الله هذا ربي ديني الثاني الإحسان إلى الوالدين الثالث الإحسان إلى ذي القربى الرابع الإحسان إلى اليتامى الخامس الإحسان إلى المساكين السادس الإحسان إلى الجار ذي القربى السابع الإحسان إلى الجار بالجنب الثامن الإحسان إلى الصاحب بالجنب التاسع الإحسان إلى ابن السبي العاشر الإحسان إلى ملك اليمين أيه آيات حقوق عشراء جدانين حقوق من عشراء لن تنين تم لكم نتان حقوق عشرة كيس هقف سنزلتنا مخاص الثانية عشرة الثانية عشرة أني شوري مثلا قد لما فاده التنبيه التنبيه ده مقصود دبري على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الركي عند موته عند موته أو إذا إني الآن أي لقول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه من جنة حكم قد أغرى رب الله مسعود نبي ربي وان كان تاني yala barre sani tabban daye biragure isa azgarte postan zuni baname qara amte chumich akkawan akkati ye chuma fi damale na asalisatu asharata asalisatu ashara sadafan ma'rifatu haqq haqqillahi alayna ma'rifatu beku sudaf haqqillahi rabbi alayna sanurratta summa ay rabbi sanurratta dima jekan da لقيت تاني ما مني تدبر وين سلام أقول كده شو كأنه ما شرب الشاي أيه حيث ربي تنرتا أن نعبده ولا نشرك به شيئا وهذا حق واجب ثاني أيه الرابعة عشرة الرابعة عشرة مسألة قد أفرق فلا مسألة معرفة حق العباد عليه مسألة درسي لبرير رافورة تمسر قد أفرق فان معرفة بيكو دبري حق قبروتا عليه تربي الردتا إذا أدوا حقه يو إسان جيسان حق ربي إفرة حيث ربي ربي جالا قبرو واتوالون سورة بومي يو إسان سان إفرة جيسان ما ربي الرقبة ها ما ربي الرقبة ني جناني جنة نانجده جي زي بي سي زي بي لك كتاب يلس هيا ما ليه ها ألا يعذبنا أنجلته ألا يعذب بكثر ذلك من لا يشرك به شيئا نما وإذا تواه لهم سنة فالطود أبو ربي هايتي قبروني سر رقب أنسان هايتي ربي النور رقب سنو إذا عبدوا وإتواه لهم سود أبني واجب ربي نمويون وإذا تواه لهم سن نعذبوا أبون هايتي إذا سر رقب نكونه حق أسهل نتي أولو يدام تمالي كرب الرجوة نوجف سنجر حق إني حق إنعام وتفضل وليس واجبا بالقياس على المخلوق كما تدعيه المعتزلة أكما إني نو مخلوق الرجوة وجف سو مخلوق من ليس الرجوة وجف سيته هو لا يودن زي توجف سيره أي هاي تقر تيسر إن كان نرب الرجوة أبنو فإني أرجو ما إسارا إسرا وكاهيش فإساتا نرجل كمون رت واجبا حقا لما نكسي الدام ديكو قبنا فهمت؟ شيء فهمت؟ ها؟ ما جده ليه؟ مين هاي؟ هاي ربي الرانو قبنا ربي الرت نواجبا حق أطفال نتي أولي تيتي مالي ها؟ واجبا مين رب الرت مخلوق ووجب ساتو كرب الرت ووجب سنجر هاي كي ساتا نرجل تو واجب نرت هي ها لكن دو مين لا انا دو مين هي الخامسة عشرة الخامسة عشرة تولي مسألة كده شنف فادا أن هذه المسألة قال أن هذه المسألة مسألتنا لا يعرفها كثير بيه أكثر الصحابة بدون صحاباته السادسة عشرة قرتين من قبروس الراقب مال قبروني ربي الراقب مال جناني زافي كمال جري زافي الله ورسوله أعلم أكثر كون قرتين بدون صحابان بيه غنيكا أما دوما بيه أدب الله ورسوله أعلم جيش كلين مالا بدون صحابان بيه جنة دومور الليبا النجر ما دام أنها خفيت على معاذ ما علمه وقال أفلا أبشر الناس فنهاه وأمره أن يكتمها عنه أما اللي قلت صحابات تينيت إن كما تشيسور جنان إن من جاني نقر كان الرب إرخطة إبادة برادي إيقا إذان إن همين جد أنقرني بيك فري صحابان الدون إن بيك مخافة الاتكال على سعة رحمة الله نعم جوا قتل غير بل إن رحمة ربي التي إركتت في الرأس أفاد ذلك أنهم لا يعرفونها سنتو معاذ من همين جتو سنتو بدون ذهبا ليه فنيك اللي أشير رفضا السادسة عشرة سلام صوبة إيش؟ هذا ممكن. إيش بقى؟ السادسة عشرة مسألة قرتيت من كل جهد جواد كتمان العلم للمصلحة مسائل درسي دبرر آيات القرآن غذبرت فحديث دبرر تقول أتمتر كل جهفا جواد كتمان العلم علمي ليسوم بقوت درسي دبرغن الرافلة للمصلحة مصلحة داف علمي ليسون انتهى ومثلها قرتيت سوبرت yaddu yo gana da gete ge sitti balti fatti yo to dar haga sin bicha tun doksitai ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uqulum illa kana li ba'dihim fitnatan wa tigadti garina ma ti fitnata haji haga sin bicha te shar'i baratte wan kana nin dagam tu agar tu bicinin ay li qawli la tukhbiru nabiyitu de sin muhadi yeder wal maslahatu annahum ذلك يعملون ولا يتكلون هذا كان دغين عبادات اجل واجب كنا لذل يركتون كان دغيو يركته عبادات بخلاف ما اذا سمعوا بمثل هذا فربما تركوا العمل فتفوت هذه المصلحه نعم السابعة عشرة كلا تربصان استهزاء بشارة المسلم والاستحباب جال تماته كلا تام بشارة المسلم لما يسر وانتقمت إذا تكت شمولا الثامنة عشرة سددفة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله رحمة ربي ذات خلقين اركتوا الرسودات بقوله لا تخبرهم فيتفلوا قولت ان كيلو ديتين غير بل ان رحمه ربي ركل كتانيت كنا دلدلته في الراديسا اي يعتمد على هذا الفضل فيترك التنافس في الاعمال الصالحه فيفوتهم خير كثير نعم التاسعة عشرة التوزيع وده شغلفه قول المسعول قول جست والمسعول قافتما أما لا يعلم وان ديت من رانمني قافتما تقو جتوت الله ورسوله أعلم الله في إرقام جاتو بيكا وانا تنبين تقو يدي قافتنا كثير العشرون ورسوله تدبلون قرسول جروج قرسول دبريمو الله أعلم يجعل النامي شين تكون أركك في فلق دليل وإن في دلن قرس أي إنه لما سأل معاذا وهو لا يعلم قال ذلك وهذا جرى نبيتك ليسه أبوين بقاتي قرتي يقول نيكا فاتي الجد وهذا الله ورسوله الله أتي رسول اللي دفلني الله ورسوله أعلم جدتهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ربي برسول أبي جدتنا كرسوله وأما بعد موته إذا نبيين دو يموك فإن المسؤول إذا سئل أما لا يعلم لم تقوان بإذن الرغبة فإنه يقول الله أعلم كما نبه على ذلك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جاء على 20 شد في لا فقدير يتدمى الشيطان إذا مفان جوار تخصيص بعد الناس جواز قهوت فدسا بقوا تخصيص فبابازوا بعض الناس قرين ما بالعلم دون بعد قرينا ما تعلمه مني دون بعض قرينا دوافو قريكو فافاسو معاذي تماني من مهلمي قال إني نوزرات تماني نامي انهمين جاني يسجى الله مني نمخان دي نما كيسا بالجاتي تيمتي هايو هقنا لقا يقريتي بلدي فتا رحمة ربي ركت الكتاسو دات سوما دوكسيتا الهادية والعشرون أي حيث أخبر بذلك معاذي تهبيري رسولي ونهاه أن يخبر الناس نمت وديه زور رأي تلو إني بيك يمي نم برام بيك علمينا مغريب تماني غريب أكسورا مسنين دقماني صدا أثير رافلت الهادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم قبين سنبيين كأن إفقاقب الدرسي دبرخان الرافلت لركوب العمار هرية أبدين مع العرداف عليه يجيلا الشيس وجينا مس حريه بس نعم براس دوبا مخاي كوني مات شيني تقع حريه وكنا نبقى يبقى دوير biyagarte din harre abdin fa ada godamte nam nin ganye fanne ota himale yoti genna yabatta din kuni min tawadu'ihi alayhi salatu wassalam rasul genna gakkaba nama nama ikolin funi tawra harre garte ka yabima rabbi uni والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أي لما فعل ذلك دل على تواضعه لأن المتكبرين لا يفعلون ذلك والربون ريح هالرئيابت نما اللي يبدوبان إيابت شير كل تواضع رسولك إن عليه الصلاة والسلام الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة أي حيث أردف معه معاذا وهذا إذا كانت مطيقة يوجد جنس النغلة مخدن دو شهر تدوب أنما قالون بقات الرافضة تميان الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة عظم دوبان في فضيلة معاذ بن جبل درجة معاذ كف بحيث كان من النبي بهذه المنزلة حق نبي را درجات نستولى فأردفه معه توجه وجاب بشيزه وخصه بهذا العلم علمنا وزراد وكسير إذ تتهمه درجة معاذكم الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة بدينا قرتي حال مسألاتنا أي معرفة حق الله على العباد حق ربي قبروت الراقو بيكو حق قبروني ربي الراقبا بيكو بدينا مسألاتنا تورا خدتا صلى الله عليه وسلم